الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أقسام التعريف بالألف واللام، ووصل الكلام إلى هذه النقطة، وهو أنه ما الفرق بين المعرف بالألف واللام التي للعهد الذهني وبين ماذا؟ وبين النكرة، حيث إن المصنف قال وهذا في المعنى كالنكرة، شبه المعرف بالألف واللام التي للعهد الذهني شبهه بماذا؟ بالنكرة. فهذا يعني عليكم السلام والكرام أن بين المعرف بالألف واللام التي للعهد الذهني وبين النكرة يوجد فرق، وإلا إذا كان لا يوجد فرق بينهما فلا وجه للتشبيه. فما هو الفرق بين المعرف بالألف واللام التي لتعريف العهد الجنسي العهد الذهني وبين النكرة؟ حيث إن بينهما جهة اشتراك، فإن النكرة تدل على شائع في جنسه، وهذا الشائع في جنسه يصدق على هذا أو ذاك أو إلى آخره. كما لو قلت مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا مراد أن تكرم فرد غير معين من أفراد الرجال، فما الفرق بينه وبين قولك إني أخاف أن يأكله الذئب؟ هنا المراد فرد غير معين من أفراد الذئب. فللوهلة الأولى قد يقال بأنهما لا فرق بينهما من ناحية المعنى، نعم من ناحية الشكل واللفظ يوجد بينهما فرق، هذا فيه ألف ولام هذا لا يوجد فيه ألف ولام، لكن من كلامنا من ناحية ماذا؟ من ناحية المعنى. فإذا لقائل أن يقول أنه لا فرق بين النكرة وبين المعرف بالعهد الذهني، إلا أنه مع ذلك بينهما فرق بحسب المعنى الموضوع له. تفهم جيدا، في يوم أمس قسمنا المعرف بالألف واللام إلى قسمين، قلنا إما أن يقصد منه الإشارة إلى معهود خارجيا أو لا، أو لا، هذا كان القسم الثاني. القسم الثاني المقسم للقسم الثاني ما هو؟ المقسم الذي للقسم الثاني يعني بجميع أقسامه. شوف القسم الثاني تحت القسم الثاني ماذا يدخل؟ لام العهد لام الجنس ولام العهد الذهني ولام الاستغراق، أليس كذلك تحت القسم الثاني؟ خب هذا المقسم لهذه الأمور الثلاثة ما هو؟ المقسم أطلقنا عليه اسم لام الحقيقة. لام الحقيقة ما معناها؟ هي التي يشار فيها إلى الحقيقة. لام العهد الذهني من أقسام اللام التي يشار بها إلى الحقيقة، لكن من حيث تواجدها في فرد غير معين. هذه من حيث تواجدها في فرد غير معين من أين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها من القرينة، عندما قال المتكلم ادخل السوق وعرفنا، أو إني أخاف أن يأكله الذئب، وعرفنا من الخارج أن حقيقة الذئب لا تأكل، وأن ليس المراد جميع أفراد الذئب في العالم، لأنه هذا لحينئذ يكون ماذا؟ خوف النبي يعقوب عليه السلام من أن يأكله جميع أفراد الذئب، مع أنه لا، هو خائف من أن يأكله ولو ذئب واحد. فببركة هذه القرينة علمنا أن لام الحقيقة هنا استعملت ليشار بها إلى ماذا؟ إلى الفرد غير المعين. خب، فالإشارة إلى الفرد غير المعين من أين استفدناه؟ من القرينة. بينما في النكرة نفس النكرة قد وضعت للفرد غير المعين. هذا هو الفرق بين النكرة وبين المعرف بلام العهد الذهني. أكرر لك، التفت جيدا، لام العهد الذهني قسم من ماذا؟ من لام الحقيقة. لام الحقيقة إما أن يشار بها إلى الجنس بما هو هو فسمينا لام الجنس، وإما أن يشار بها إلى الفرد غير المعين سمينا لام العهد الذهني، وإما أن يشار بها إلى جميع الأفراد سمينا لام الاستغراق. فإذا لام العهد الذهني هي نفس لام الحقيقة التي يشار بها إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. لكن ببركة القرينة نفهم أن هذه الحقيقة المتواجدة في ظن فرد غير معين. هذا التواجد في ظن فرد غير معين من أين فهمناه؟ من القرينة. أما لام العهد لم توضع للإشارة إلى فرد غير معين، لابد من وجود قرينة تدل على ذلك. أما النكرة، رجل، يقول رجل من أول الأمر وضعه الواضع لأي شيء؟ لفرد غير معين. لا أن الفرد غير المعين نستفيده من القرينة. عندما يقول أكرم رجلان، يعني رجل غير معين، هذه نفس رجل تدل على ذلك، استفدنا لأنه ببركة القرينة استفدنا الرجل غير المعين، لأن النكرة منذ أن وضعها الواضع وضعها للشائع في جنسه، لأن القرينة دلت على ذلك. بخلاف لام الحقيقة، لام الأصل في اللام أن تكون للجنس، إذا دلت قرينة كتقدم الذكر صراحة أو كناية، كالحضور بين المتكلم والسامع، كاستحالة أن يكون المراد منها الجنس، تفهمنا؟ إذا قامت القرينة حينئذ نعين اللام. فهذا الفرد غير المعين لم توضع له اللام ابتداء، وإنما فهمناه ببركة القرينة. صار واضح المطلب؟ فإذا بعد القرينة لا فرق بين النكرة ولام العهد الذهني بعد القرينة، وقبل القرينة يوجد بينهما فرق. هذا خلاصة المطلب. لذا يقول وإنما قال كالنكرة لما بين النكرة ولام العهد والمعرف بلام العهد الذهني من تفاوت. فارجع البصر هل ترى؟ هذا من فتور. من تفاوت ما لما بينهما من تفاوت. ما هو هذا التفاوت؟ وهو أن النكرة معناه، ما معنى النكرة؟ بعض غير معين من جملة الحقيقة. هذا نفس معنى النكرة، النكرة وضعت لهذا المعنى. وهذا ما هو هذا؟ معرف بلام العهد الذهني، معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد البعضية من القرينة، كالدخول والأكل في قولي ما في قولك مثلا ادخل السوق ونحو ذلك. فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة، يعني النكرة المجردة عن اللام والنكرة التي دخلت عليها اللام بعد لحاظ القرينة في المعنى واحد، وبالنظر إلى أنفسهما إلى ذات المعنى الذي وضع له مختلفان. ليه؟ لأن المعرف باللام وضع للحقيقة، وإنما استفدنا الفرد غير معين من القرينة، والنكرة وضعت للفرد غير معين. ولكون المعرف بلام العهد. هذا شرحناه في الدرس السابق فقط يحتاج إلى أن نقرأه. قلنا في بعض الأحيان يعاملونه معاملة ماذا؟ النكرة، كما في قول الشاعر يسبني، حيث أعربها النحات ماذا؟ صفة، ولم يعربوها حالا، مع أنه القاعدة تقتضي أن يعرب حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. يقول ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة ويوصف بالجملة كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، لم يعرب يسبني حالا من اللئيم. لماذا؟ لأن مراد الشاعر أن يبين أن هذا اللئيم من دأبه ومن عادته السب، بينما لو جعلنا يسبني حال من وصاحبها اللئيم فيكون العامل في هذه الحال ماذا؟ أمر، فيكون المرور مقيد ماذا؟ بالسب، مع أن مراد الشاعر أن هذا اللئيم يسب دائما، مررت عليه أم لم؟ أمر، فلأجل ذلك أعربها النحات حالا. نعم، أي أعربها النحات نعتا. إذن إلى الآن قرأنا المعرف بالعهد الذهني، وأما المعرف بلام الاستغراق. يقول وقد يفيد المعرف باللام المشار بها إلى ال، شوف وقد يفيد، أرجع الضمير إلى ماذا؟ أرجع الضمير إلى المعرف بلام الحقيقة، ليدل على أن المقسم للعهد الذهني وللام الجنس وللام الاستغراق المقسم هو لام الحقيقة. وقد يفيد المعرب باللام المشار بها إلى الحقيقة الاستغراق، نحو إن الإنسان لفي خسر، أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي، وإلا تكون لامل حينئذ تسمى لامل، لو قصد باللام الحقيقة من حيث هي هي ماذا تسمى؟ وين؟ لام ماذا؟ لام الجنس؟ لكن لم يقصد بها ما هي من حيث هي هي. نعم، في الرجل خير من المرأة قصد نفس ما هي الإنسان، خير من الحيوان قصد نفس ما هي الإنسان، ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد، بل من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد، استوعبت واستغرقت جميع الأفراد، لذا سميت بلام الاستغراق. ما الدليل على أن المراد جميع الأفراد؟ يقول بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره، لو سكت عن ذكر ماذا؟ مستثنى، ولا المستثنى غير مذكور؟ يعني يقول عندما يطلق عن ذكري، يعني عندما يطلق الاستثناء يحمل على الاستثناء هذا المتصل، فيكون الاستثناء المتصل ما معناه؟ أن يدخل المستثنى في جنس المستثنى منه. أما الاستثناء المنفصل والمنقطع هذا خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينة. ولذا بعضهم مثلا استدل على أن إبليس من الملائكة بقوله تعالى فسجد الملائكة إلا إبليس، فباعتبار أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وأجاب عنه أنه بل هذا الأصل أن يكون متصل، لكن عندنا قرينة على أنه منفصل. ما هي هذه القرينة؟ وهي قوله تعالى في سورة الكهف إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، فهذه قرينة تدل على أن هذا الاستثناء، وإلا الأصل في الاستثناء ماذا؟ أن يكون متصلا. فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي نفس لام الحقيقة، تحمل على أو حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينة. فكل هذه الأنواع الثلاثة كلها لا من الحقيقة، لكن إذا دلت قرينة حينئذ نتعدى من الماهية إلى الأفراد، إما بعضا كما في لام العهد الذهني، وإما جميعا كما في لام الاستغراق. ولهذا قلنا إن الضمير في قوله يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها، وهذا لام الحقيقة، إلى الحقيقة، ولا بد في لام الحقيقة. هنا سؤال، هذا بحث بعد ما شرحنا. خلاصة السؤال أنه قبل قليل ميزنا بين النكرة وبين ماذا؟ وبين المعرف بالعهد الذهني. هنا يأتي سؤال أنه خب ما الفرق بين لام الحقيقة وأسماء الأجناس النكرات؟ طبعا مراد من أسماء الأجناس النكرات يعني المصادر، المصادر مثل رجعة، والمصادر مثلا مثل ضرب، هذا نكرة، اسم جنس نكرة ومصدر. لقائل أن يقول أنه لا يوجد بينهما فرق، عندما تقول ضرب مقصودك ماذا؟ مقصودك الإشارة إلى ماهية وحقيقة الضرب، وليس المقصود الإشارة إلى فرد من أفراد الضرب. والشاهد على ذلك أنك تقول ضربته ضربا وتقول ضربته ضربة، لو أردت أن تبين الوحدة لابد أن تأتي بتاء التي تدل على الوحدة. أما ضرب لوحدها فهي تدل على ماذا؟ فهي تدل على الحقيقة، حقيقة الضرب. فقد يقال أنه لا فرق بين المعرف بلام الحقيقة وبين أسماء الأجناس النكرات. بل ما هو الفرق بينهما؟ يقول في لام الحقيقة، لام الحقيقة التي هي المقسم، تكون الإشارة بهذه اللام إلى الماهية، إلى حقيقة الشيء بما هي في الذهن. يعني مثلا عندما نقول الرجل أفضل من المرأة، ما هو المقصود من هذه الألف واللام؟ الألف واللام إنما هي للإشارة إلى الماهية الحاضرة، أين حاضرة؟ أين؟ في الذهن، مع قطع النظر عن أفرادها. أما عندما نقول ضرب وأكل والشرب ورجعة ونحو ذلك من أسماء الأجناس المصادر، ما المقصود منها؟ المقصود منها الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي هي. شوف فرق بين الإشارة إلى الحقيقة المتواجدة في الذهن وبين الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي هي. شوف، هذا اصطلاح مأخوذ موجود في حاشية الملا عبد الله، حتى أشرح لك هذا الاصطلاح يتضح هذا المطلب. في بحث اللوازم في حاشية الملا عبد الله، أنت قرأت في المنطق أن اللازم إما مفارق أو غير ماذا؟ أو غير مفارق. ومثلا مثل اللوازم غير المفارقة أو اللوازم الذاتية، مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، اللوازم العرضية مثل الزرقة بالنسبة إلى العين، ومرة يكون بطيء الزوال ومرة يكون ماذا؟ سريع الزوال. سريع الزوال كحمرة الوجه من الخجل، بطيء الزوال كمثلا كالشباب، هذا بطيء الزوال. في هذا البحث في حاشية الملا عبد الله ذكروا أن اللازم إما أن يكون لازما للماهية، وإما أن يكون لازما للوجود الذهني، وإما أن يكون لازما للوجود الخارج. ما الفرق بين لازم الماهية، لازم الوجود الذهني، ولازم الوجود الخارج؟ تفت حتى أوضح لك هذا المصطلح. الآن يقولون مثلا الإحراق من لوازم النار، أي نار الإحراق من لوازمها؟ النار الخارجية. فإذن الإحراق من لوازم الوجود الوجود الخارج، صحيح؟ عندنا بعض اللوازم ليست من لوازم الوجود الخارج، بل من لوازم الوجود الذهني، من لوازم الوجود الذهني. مثلا لوازم الشوق والحب، هذا من لوازم الشوق الموجود في الذهن والنفس. مثلا نعم، مثلا الآن بعض المفاهيم الإنسان إذا تخيلها يصر، وإذا تخيلها يساء. هذا الصرور والإساءة من لوازم هذا المفهوم الموجود في الذهن، هذا يسمى لوازم الوجود الذهن. وعندنا بعض اللوازم ليست هي لوازم للوجود الخارجي فقط أو لوازم للوجود الذهني، بل هي لوازم لذات الماهية أينما كانت، مثل الزوجية بالنسبة للأربعة. الزوجية لازم للأربعة، سواء كانت الأربعة في الذهن أو كانت وين؟ في الخارج. الأربعة التي في الخارج الآن هذه الأربعة هي زوج، والأربعة التي في الذهن هي زوج. فالزوجية من لوازم الأربعة مطلقا، هذا يطلقون عليه اسم لوازم ماذا؟ لوازم ماذا؟ الماهية. فاللازم إما هو لازم للوجود الخارجي مثل الإحراق بالنسبة للنار، أو لازم للوجود الذهني كالانفعالات التي تترتب على وجود المفاهيم في الذهن، وإما لازم للوجود الأعم من الذهن والخارج، يعني ذات الماهية بما هي، هي مع قطع النظر أين هي موجودة، في الخارج أو في الذهن. مثل ماذا؟ مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية لازم للأربعة مع قطع النظر عن ظرف وجودها، يعني وجدت في الذهن فتكون زوجا، أو وجدت في الخارج فتكون زوجا. واضح هذا الكلام؟ الآن تعال إلى بحثنا. نحن بصدد التفريق بين ماذا وماذا؟ بين أسماء الأجناس المصادر، وبين المعرف بلام، وبين المعرف بلام الجنس. قلنا المعرف بلام الجنس للإشارة إلى ماذا؟ إلى الماهية الموجودة في الذهن، يعني الإشارة إلى الوجود الذهني. أسماء المصادر للإشارة إلى ذات الماهية مع قطع النظر عن ظرف تواجدها، سواء كانت في الذهن أو في الخارج. الماهية توجد في الخارج، كيف توجد الماهية في الخارج؟ الكل الطبيعي كيف يوجد في الخارج؟ بوجود فرد من أفراده. فالضرب، عندما نقول رجعة، عندما نقول عقبة، عندما نقول أكل، عندما نقول شرب، هذا موضوع في اللغة العربية للإشارة إلى ذات ماهية الأكل، سواء كانت الصورة الذهنية أو كانت الوجود الخارجي. فالفرق بين المصادر، أسماء الأجناس المصادر، وبين ماذا؟ وبين المعرف بلام الجنس، أن لام الجنس للإشارة إلى أي ماهية؟ إلى الماهية الموجودة في الذهن. فعندما تقول الإنسان أفضل من الحيوان، ليس مرادك الماهية الموجودة في الخارج، الموجودة الماهية في الخارج إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بعض الحيوانات أفضل من الإنسان، وإنما الكلام عن ماذا؟ هذا الإنسان الذي حقيقته في الذهن أنه حيوان ناطق، أنه حيوان ناطق أفضل من البقر الذي حقيقته أنه حيوان كذا. واضح هذا الشيء؟ كلام الجنس للإشارة إلى الماهية الموجودة في الذهن، بينما المصادر للإشارة إلى ذات الماهية مع قطع النظر عن ظرف وجودها، سواء وجدت في الذهن أو وجدت في الخارج. تعال إلى العبارة. ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن، ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات. مراد باسم الجنس النكرة ماذا؟ مصادر، لأن اسم الجنس النكرة مثل الرجل، اسم الجنس النكرة مثل الرجل. قبل قليل ماذا ذكر؟ أنه موضوع لأي شيء؟ موضوع للفرد غير معين. فقد واحد يشكل أن هذا يتنافى مع ما تقدم، رجل اسم جنس نكرة، فأنت تقول أسماء الأجناس النكرات موضوعة للماهية بما هي هي، مع أن قبل قليل قلت رجل موضوع لأي شيء؟ للماهية في ضمن فرد معين، في ضمن فرد غير معين في الخارج، ملتفت؟ فنقول لا، مراد هنا من أسماء الأجناس المصادر النكرات، بدليل المثال، بدليل المثال الذي ذكره، مثل الرجعة ورجعة. ما الفرق بين الرجعة ورجعة؟ الرجعة ألف ولام للإشارة إلى الجنس، إلى الماهية المتواجدة في الذهن. ما معنى رجعة؟ رجعة موضوعة لذات الماهية مع قطع النظر عن ظرف تواجدها. وإذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد. طبعا خب انتهى هذا المطلب، انتهى خلاصة المطلب. شوف البحث اليوم عميق، فلا بد أن نستيقظ أكثر. خب وتتنبه الحواس أكثر. الآن ماذا فرقنا إلى الآن؟ كيف حتى نلخص البحث حتى لا يتشوش؟ فرقنا بين لام العهد الذهني وبين النكرة، بين لام العهد الذهني وبين النكرة. ما الفرق بينهما؟ أن الفرد غير المعين في العهد الذهني من أين استفدناه؟ من القرينة. بينما في النكرة استفدنا من نفس وضع النكرة. واضح هذا الشيء؟ هذا المطلب الأول. مطلب الثاني، الآن قبل قليل فرقنا بين لام الجنس وبين أسماء الأجناس، يعني المصادر النكرات. قلنا ما الفرق بينهما؟ هذا إذا جاءت في الامتحان مثلا قل لك ما الفرق بين الضرب وبين ضرب، فماذا تقول لي؟ تقول لي الضرب معناه ماذا؟ الإشارة إلى الماهية الموجودة وين؟ في الذهن. ما معنى ضرب؟ الإشارة إلى ذات الماهية بما هي هي، سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج. فأيهما أوسع؟ الأسماء الأجناس، لأن تلك مقيدة بكونها موجودة وين؟ في الذهن، بينما هذه شاملة لما في الذهن ولما في الخارج. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب الثاني الذي شرحناه قبل قليل. الآن عندنا مطلب ماذا؟ مطلب ثالث، أنه ما الفرق بين لام الجنس أو لام الحقيقة وبين لام العهد العلمي؟ لام العهد العلمي ما هو؟ شرحناه يوم أمس، لام العهد الحضوري، يعني أن يكون المدخول حاضرا بين المتكلم والمخاطب، أليس كذلك؟ حاضر وين؟ حاضر في جيبي في الذهن. حاضر وين؟ حاضر في الذهن. فقد يقال أنه حينئذ لا فرق بين لام الجنس ولام العهد الحضوري، لأن كلاهما يوجد حضور للماهية وين؟ في الذهن. واضح هذا الشيء؟ كلاهما يوجد، هذا يسمى بلام العهد العلمي. نعم النحاة عندهم اصطلاح آخر حتى أجيب عن هذه الوشوشة التي تحدث بها نفسك، التفت. يوجد عند النحاة لام العهد الحضوري كقولك القرطاس لمن سدد سهما، يعني القرطاس هذه الألف واللام للإشارة إلى معهودا وين؟ حاضر في الخارج. هذه لا نتكلم عنها، نتكلم عن لام العهد العلمي، يعني حاضر وين؟ في الذهن. واضح هذا الشيء؟ ارتفع عندك هذا حديث النفس؟ قرطاس قرطاس هذه الدائرة التي يسدل عليها السهم، يقال لها قرطاس، علامة التي يرمى عليها. لو ما خريج دورات عسكرية سيدة كقولك الشخص مثلا. فهذا في حضور، لكن حضور وين؟ في الخارج. أما مقصودنا من لام العهد العلمي أي لام؟ لام العهد العلمي الحضور في الذهن. لذا مثلنا في الدروس وفي الدرس السابق عليه بماذا؟ إن الذين يبايعونك تحت الشجر وين؟ حاضر الآن أمامي؟ أو اليوم أكملت لكم دينكم، هذه اليوم هذا ليس حاضر أمامي وإنما معهود في الذهن بين المتكلم والمخاطب. ملتفت جيدا؟ فإذا لام العهد العلمي إشارة إلى معهود وين؟ في الذهن. لام الجنس الآن قبل قليل ماذا قلت؟ هي التي تدل على الماهية التي في الذهن، فكلاهما في الذهن. ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما أن لام العهد العلمي إشارة إلى معهود معين في الذهن، إلى شجرة معينة في الذهن، إلى يوم معين في الذهن، بينما لام الجنس إشارة إلى ذات الماهية الموجودة في الذهن. وفرق بين الشخص المعين في الذهن وبين الماهية المعينة الحاضرة في الذهن. واضح الفرق بينهما؟ لذا يقول وإذا اعتبر الحضور في الذهن، فلسائل أن يسأل ما الفرق بينه وبين لام العهد العلمي؟ يقول وإذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد، أي عهد؟ عهد العهد العلمي لا العهد الذكري. فوجه امتيازه عن تعريف العهد العلمي أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة، سواء كانت هذه الحصة واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد. فل يتأمل، يعني دقق في المطلب لأن يحتاج إلى تدقيق. يوم أمس ماذا شرحنا؟ قلنا الاستغراق على كم قسم؟ على قسمين، استغراق حقيقي وهو أن يشمل جميع الأفراد التي يصلح اللفظ للانطباق عليها كقولك عالم الغيب، وعندنا استغراق ماذا؟ عرفي، يعني بنظر العرفي استغراق، اللي هو بالدقة ليس المقصود كل شيء، كقولك مثلا ماذا؟ جمع الأمير الصاغة. عندما تقول جمع الأمير الصاغة يعني هذا استغراق لجميع الأفراد، لكن أي جميع أفراد التي في الكون؟ لا، أو المراد التي في مملكته في إمارته، هذا نسميه استغراق ماذا؟ عرفي. هنا البعض أشكل على الخطيب القزويني، أنك أنت ماذا تقول؟ ماذا ما هو مثالك للاستغراق العرفي؟ جمع الأمير الصاغة. ما معنى الصاغة؟ الصاغة ما هي؟ الصاغة جمع أصله مفرده ماذا؟ صائغ. صائغ ما هو؟ لا ما ليس ما معناه واضح معنى الصائغ. ما هو؟ اسم فاعل. صائغ اسم ماذا؟ اسم فاعل، أليس كذلك؟ والألف واللام يوم درسنا في غاية الصعوبة تحتاج إلى تسترجع مطالب نحوية مطالب منطقية. إذن صائغ اسم فاعل، الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل ليست للتعريف وإنما هي اسم موصول. قال لدرس ابن عقيل هذا المطلب لا يتضح له، أما لدرس ابن الناظم هذا المطلب ينبغي أن يكون في غاية الوضوح. في ابن نعم درس ابن الناظم من كم سنة؟ على آخر مرة فتحت ابن الناظم يعني أكثر من 15 سنة. بس ففي ابن الناظم يوجد هذا البحث أن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل ليست للتعريف عند المشهور من النحاة. نعم اختار المازني أنها للتعريف. إذن يوجد نزاع بين جمهور النحاة وبين من؟ وبين المازني. المازني يقول الضارب القاتل الفاعل الصائغ، هذه الألف واللام لأي شيء؟ للتعريف. ابن الناظم ومشهور النحاة ذهبوا إلى أنها اسم موصول، جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، ألف واللام اسم موصول. ونحن فكيف أيها المصنف تمثل على الألف واللام التي هي حرف ماذا؟ تعريف بقولك جمع الأمير الصاغة، معنى الألف واللام في الصاغة اسم موصول، ونحن بحثنا عن أي شيء؟ عن إيراد المسند إليه معرف بالألف واللام، وهنا الألف واللام ليست للتعريف. من يقول لي ما الدليل على أن الألف واللام في اسم الفاعل اسم موصول؟ على ما في ذهني يستدل ابن الناظم عليه بأدلة ثلاث. الآن في ذهني أنا الآن في ذهني يوجد دليلان، لا في ذهني يوجد دليلان، أريد أن أشوف الإخوان عندهم ما عندهم. ما الدليل على أن الألف واللام اسم موصول؟ نعم الدليل على ذلك أحد الأدلة الثلاثة التي يذكرها ابن الناظم، يقول عود الضمير عليها في قولك جاء المتقي ربه. شوف هذا المثال موجود في ابن الناظم، نفس المثال جاء المتقي ربه. رب على أين ترجع؟ رب ترجع على الألف واللام، يعني جاء الذي اتقى ربه، رب الذي اتقى. فلو كانت الألف واللام للتعريف الضمير لا يرجع، الألف واللام التعريفية اسم أو حرف؟ حرف. فالألف الضمير لا يرجع إلى الحرف، فهذا الدليل عندهم على أنه يرجع إلى الألف واللام، والألف واللام اسم موصول. الدليل الثاني الذي ما زال في ذهني هكذا، قالوا تفت جيدا لهذا الدليل، أن لو كان الألف واللام في اسم الفاعل حرف تعريف يترتب على ذلك مشكلة. خب الآن حتى نفهم هذه المشكلة لابد أن نرجع إلى أين؟ إلى القطر. في القطر في بحث إعمال اسم الفاعل قالوا أن اسم الفاعل طارة مقترن بالألف واللام وأخرى مجرد، صحيح؟ مرة تقول ضارب مرة تقول الضارب. قالوا إذا كان مجرد من الألف واللام لا يعمل إلا في حالتين، في الحال والاستقبال، ولا يعمل في الماضي. وأول قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم باسط في الزمن الماضي كيف عمل؟ قالوا المقصود حكاية الحال، هذا الشيء الماضي كأنه الآن نحكيه فأصبحت في الحاضر فلذا عمل. فإذا اسم الفاعل إذا كان مجرد عن الألف واللام فقط يعمل إذا كان للحال والاستقبال. زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، أما لا يصح أن تقول زيد ضارب عمرا أمسي وتعمل ضارب، واضح؟ لا يجوز إذا كان مجرد عن الألف واللام. أما إذا كان فيه ألف ولام قالوا يعمل في الحالات الثلاث، يعني في الحال والاستقبال والمضي. واضح هذه المقدمة من القطر؟ خب، إذا اتضحت هذه المقدمة تعال إلى بحثنا. لو كانت الألف واللام حرف تعريف، لو كانت الألف واللام حرف تعريف، اسم الفاعل لماذا يعمل؟ اسم الفاعل لماذا يعمل؟ لمشابهته للفعل المضارع، صحيح؟ إذا كانت الألف واللام حرف تعريف، حرف تعريف من مختصات الأسماء أو من مختصات الأفعال؟ من مختصات الأسماء. إذا ماذا يقول؟ ماذا يقول في الألفية؟ البيت الذي يذكر فيه علامات الاسم ما هي؟ بالجر والتنوين والندى وال ومستدل الاسم تمييزا خصص. إذا من علامات الأسماء ال. لو كانت الألف واللام حرف تعريف فحينئذ اسم الفاعل يضعف شبهه بالفعل المضارع، لأن الفعل المضارع لا تدخل عليه الألف واللام التعريفية إلا شواذا كقوله في الصيوت ما أنت بالحكم التربة حكومته، دخلت الألف واللام على التربة ماذا؟ قالوا للضرورة الشعرية. فإذا الألف واللام للتعريف فاسم الفاعل يضعف شبهه بماذا؟ بالفعل المضارع. فإذا ضعف شبهه حقه أن لا يعمل، مع أنه نحاد بالعكس فعله. قالوا إذا كان فيه ألف واللام يعمل أكثر، يعمل في الحالات الثلاث، أما إذا مجرد عن الألف واللام يعمل في حالتين. فهذا كاشف على أن الألف واللام ليست حرف تعريف، إذ لو كانت حرف تعريف لضعف شبهه، لكان عمله أضعف لأنه أقوى. فهذا شاهد على أن الألف واللام ليست حرف تعريف، خلافا لرأي من؟ برأي المازني. إذن أنت أيها الخطيب القزويني مبناك مثالك على مبنى المازني وهو باطل. خلاص ما أدري، راجعوا في ألفية ابن ناظم ما هو الدليل الثالث، فقط أتذكر هذين الدليلين. لا أدري تعطينا الألفية حتى نشوف إذا في دليل ثالث. بالعفو. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis ويدلك على أن الألف واللام في نحو الضارب اسم موصول أمور. الأول استحسان خلو الصفة معهما عن الموصوف، هذا الدليل الذي نسيته، هذا الدليل الذي نسيته. دليل الثاني عود الضمير عليها نحو أفلح المتقي ربه. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي كقولك جاء الضارب أبوه زيدا أمس، فلولا أن الألف واللام بمعنى الذي واسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها أحق منه بدونها لما ذكرنا، لأنه يضع في الشبه ثلاثة أدلة ذكرها. المهم، فأيها الخطيب القزويني مثالك مبتني على مذهب المازني، ومذهب المازني ضعيف. يأتي التفتزاني يجيب الآن، إذا اتضح الإشكال نأتي إلى الجواب. يأتي التفتزاني ويجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الثاني أسهل، يذكره أولا. الجواب الثاني أن المصنف، شوف عبارة المصنف، عبارة المصنف ماذا قال؟ وهو ضربان. ما هو وهو؟ الاستغراق. فهو بصدد تقسيم أصل الاستغراق، لا بصدد تقسيم الاستغراق المستفاد من ألف ولام التعريف. ملتفت جيدا؟ فالمصنف الآن يقسم مطلق الاستغراق سواء استفيد من التعريف أو من اسم الموصول، فهو بصدد تقسيم مطلق الاستغراق، واسم الموصول يدل على الاستغراق كقولك أكرم الذين في الدار إلا زيدا، الذين يدل على الاستغراق، واضح؟ فهو بصدد التمثيل على مطلق الاستغراق، لا الاستغراق بواسطة الألف واللام التعريفية حتى يشكل عليه هذا الإشكال. فهو يعتقد أن الألف واللام موصولية، ومثل على مطلق الاستغراق بما يشمل اسم موصول. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه أنت ماذا قلت أيها المستشكل؟ أن الألف واللام تكون حرف تعريف على مذهب من؟ المازني. أما على مذهب الجمهور لا تكون إلا اسم موصول. نقول لا، هذه الألف واللام على مذهب الجميع حرف تعريف.